السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. نحن في ليلة السبت، ليلة الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 15 من شهر ديسمبر لسنة 18 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي، ومع سورة آل عمران والآية 59 بعد 100. يقول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الما هنا زائدة للتوكيد، هي زائدة إعرابيا وليست زائدة في المعنى، بل معناها ثابت وهو التأكيد على هذا الأمر، وأصلها فبرحمة من الله لنت لهم، كمثل قول الله تبارك: فبما نقضهم ميثاقهم، وهي بنقضهم، فبنقضهم ميثاقهم. وكقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة، وما هنا زائدة وإنما يؤتى بها للتأكيد. وكول قول الله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، هي عن قليل ليصبحن، وهكذا. فهذه ما يسمونها الزائدة إعرابا، أما من حيث المعنى فلها معنى وهو التأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يظهر الله تبارك وتعالى منه وكرمه وإحسانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين، في أنه جعل هذا النبي القدوة صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بفض ولا غليظ القلب صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بهذا وصفه الله جل في علاه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجد في كتب أهل الكتاب في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فهذا بعض وصف النبي وبعض أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: فبرحمة من الله لنت لهم، أي جعلك الله لين الجانب تجاه أتباعك ومحبيك. ثم قال: ولو كنت خلاف ذلك، لو كنت فظا غليظ القلب، والفظ هو بذيء الكلام، سيء الكلام، غليظ القلب، قاسي القلب، لو كنت كذلك لانفضوا من حولك ولم اتبعوك. وهذه رسالة للسائرين على طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاة وغيرهم، أن لا يكونوا كذلك، وعليهم أن يكونوا لينين هينين قريبين من الناس، لا يسمع الناس منهم كلمة فيها فحش ولا سبا ولا قذفا ولا غير ذلك من الأمور، خاصة وهم يسيرون على هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاعفوا عنهم واستغفر لهم. اعفوا عنهم الذين وقع منهم ما وقع في غزوة أحد، اعفوا عنهم يعني حتى لا يعني تكلمهم ولا تعاتبهم، لأن أحيانا يمكن يكون العفو يعني بعد العتاب، يعني لماذا فعلتم كذا، لماذا فعلتم كذا، لماذا قتلنا قتل أصحابنا يعني بسببكم، لماذا تركتم، ما عاتبهم. الله تبارك وتعالى قال يكفي ما قلته لهم، أنا أنت اعفو عنهم، لا وزد على ذلك واستغفر لهم. هذه رحمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. يقول الله جل وعلا له فاعف عنهم، سامحهم واستغفر لهم، اطلب المغفرة لهم مني فإن دعاءك مستجاب. ثم قال أيضا وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. واختلف أهل العلم في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم والله هو الذي يسدده، فهل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أو لا يجب عليه؟ قولان لأهل العلم، قول أنه يجب لقول الله تبارك وشاورهم أمر وجوب، وقيل إنه على سبيل الاستحباب لأنه غير محتاج إلى هذه المشاورة، ولكن هذه فيها رسالة يا من ستكونون مكان النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء والملوك والرؤساء شاوروا، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يشاور فأنت وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأنتم من باب أولى مطلوب منكم أن تشاوروا. فالمشاورة يعني شيء جميل جدا في الإسلام يدعو إليه الله جل وعلا، ولذلك وصف المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، والشورى أمر مطلوب خاصة من الحكام والرؤساء والملوك أن يشاوروا. والمشاورة فيها يعني منافع كثيرة، منها أن أكثر من رأي أحسن من رأي واحد، يعني بدل ما يكون رأيه هو الذي ينفذ يسمع آراء أخرى لعل أحدهم أن يأتي بفائدة أو عنده خبرة في هذا الأمر، فالمشاورة طيبة من هذا الجانب. ثم كذلك قالوا رأي الجماعة أفضل من رأي الواحد، كذلك لو وقع شيء ما يقولون استبد بالأمر لو استشارنا، لا استشاركم وهذا رأي الجميع، فلا يعيب أحد على أحد. والمشاورة فيها أيضا فيها نوع من التواضع، الذي يستشير متواضع، لأن المتكبر المتجبر هو فرعون وأمثاله الذي يقول لا أريكم إلا ما أرى، لكن الإنسان الذي يخاف الله تبارك وتعالى يشاور يستشير ويسمع الآراء من الآخرين لعله ينتفع بآرائهم. وقد جاء في الحديث ما ندم من استشار من استخار ولا إيش؟ ولا خاب من استخار، نعم ما ندم من استشار ولا خاب. أنا ما حفظت عدل الحديث باطل عشان بحذركم منه أنا بس. طيب نعم ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، هذا حديث باطل لكن معناه صحيح، المعنى صحيح أن الإنسان يستخير ويستشير، وتكون الاستشارة ثم تكون الاستخارة. إنسان أول شيء يستشير حتى إذا كون رأيا بعد ذلك يستخير، أي يسأل الله الخيرة سبحانه وتعالى. وكما قلت حديث باطل أخرجه الطبراني وغيره، وهو باطل ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مشهور بين الناس، لكن المعنى صحيح أن الإنسان مطلوب منه أن يستشير وأن يستخير، يستشير الناس ويستخير الله جل وعلا. وجاء في حديث آخر أيضا فيه ضعف وإن كان حسنه بعض أهل العلم، وهي المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني إذا أحد استشارك في أمر لا تفضحه، هو استشارك يثق بك، تروح تحدث بها الناس كان حدث الناس هو. فعلى الإنسان إذا استشاره أحد أن يكتم، يبدي رأيه، يقول ما يظن أنه الحق ولا ينشر كلامه. قوله وشاورهم في الأمر، وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا فشاور، يعني أمثلة هذا كثيرة جدا، منها في بدر قبل القتال لما فاتتهم العير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي، فتكلم أبو بكر، فقال أشيروا علي، فتكلم عمر، فقال أشيروا علي، فتكلم المقداد، فقال أشيروا علي، فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا، يعني تريد رأي الأنصار؟ قال نعم. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فالنبي كان يستشير صلى الله عليه وسلم. وفي بدر أيضا بعد انتهاء المعركة استشار في الأسرى ماذا يصنع بهم، فأشار أبو بكر برأي وأشار عمر برأي، وكذلك في الأحد استشارهم هل يقاتل من داخل المدينة كما ذكرنا هذا في البداية، هل يقاتل من داخل أو يخرج إليهم ويقاتلهم، واستشار في الأحزاب في الخندق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استشار لما نادى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما أن يعطوا فزارة ثلث أو نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فقالوا يا رسول الله يعني هذا أمر من الله أم شيء تتألفنا فيه؟ قال بل شيء أتألفكم فيه. قال والله يا رسول ما كانوا يطمعون منا قبل إسلامنا أيام الجاهلية أيام الشرك، ما كانوا يطمعون منا إلا قراء أو بيع، أفبعد أن أعزنا الله بك وبالإسلام نعطيهم ثمار؟ لا والله لا نعطيهم إلا السيف. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت حادثة الإفك وصل الأذى إلى عرضه صلى الله عليه وسلم، استشار عليا واستشار أسامة رضي الله عنهما. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا المبدأ في حياته وكان يشاور أصحابه صلوات ربي وسلامه عليهم. قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت خلاص اتخذت الرأي يعني سألت واستشرت تبينت لك الأمور فتوكل على الله. إذا عزمت اجعل التوكل على الله هو الأصل. إذا عزمت فالإنسان لابد أن يعزم بعد أن يستشير يتخذ القرار ولا يتردد، فالتردد ليس بجيد. ويذكرون عن عيسى بن علي وهو أحد قادة الجيوش في عهد المنصور أبي جعفر المنصور لما أرسله إلى أبي مسلم الخراساني، لما أرسله إليه وأمره بقتاله، فقال عيسى بن علي أرسل رسالة إلى أبي جعفر المنصور يقول له إذا كنت ذا رأي فكن ذا روية، فإن فساد الرأي أن تتعجله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا روية فإن فساد الرأي أن تتعجله. يقول فلما وصل الكتاب إلى أبي جعفر المنصور قال اكتبوا له إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. نفذ نفذ، هذا يقول لا تتعجل، هذا يقول لا تتردد، نفذ الذي أقول لك. فنفذ وقتل أبو مسلم الخراساني عليه من الله ما يستحق. فالمهم أن الإنسان إذا عزم على الأمر يجعل التوكل على الله نصب عينيه، لأن الإنسان إذا توكل على الله كفاه الله كل شيء سبحانه وتعالى. والتوكل كما يقول أهل العلم هو اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل، هو عكس غير التواكل وهو أن لا يبذل الأسباب، بل لابد أن يبذل الأسباب. قال فإذا عزمت أي على الأمر فتوكل على الله، اعتمد على الله جل وعلا، إن الله يحب المتوكلين أي المتوكلين عليه سبحانه وتعالى. ولم يقل إنه يحب المتوكلين، وإنما قال إن الله ليؤكد القضية ويبين أهميتها، قال إن الله أعاد ذكر رفض الجلالة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن كان الله معك فلا تأبه لشيء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أحد يغلبك، لأن الله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. من ذا الذي يواجه الله جل وعلا؟ من ذا الذي يواجه الله؟ فإذا كان الله معك لا تخف من أحد ولا تخف من شيء سبحانه وتعالى. طيب يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، والخذلان هو الترك في وقت الاحتياج، الخذلان هو الترك في وقت الاحتياج، يعني أنت محتاج يوخر عنك، هذا الخذلان. قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، هذا من ذا الذي، هذا سؤال استنكاري أي لا أحد، لا أحد. من ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. إذا لم ينصرك الله لا ينصرك أحد أبدا. فالله هو القوي سبحانه وتعالى. قال فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولم يقل فليتوكل المؤمنون على الله، قال فعلى الله، قدمها للحصر أي على الله وحده سبحانه وتعالى، على الله وحده جل وعلا فليتوكل أي يعتمد المؤمنون. ثم قال وما كان لنبي أن يغل. نبي كما هو في القرآن كله فيها قراءتان، نبي ونبيء، نبي بالياء ونبيء بالهمزة في كل القرآن. يقول وما كان لنبي أن يغل. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وقيل الغلول في الأصل هو الخيانة. وما كان لنبي أن يغل أن يخون أبدا، ما كان النبي أن يخون، ليست هذه أخلاق الأنبياء، ليست هذه أخلاق الأنبياء أبدا. وما كان أي نبي، لا محمد ولا غيره صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ما كان، لا يمكن، وما كان لنبي أن يغل. وفيها قراءة أخرى وما كان النبي أن يغل، أن يغل أي يخان، يعني لا هو يخون ولا يجوز أن يخان. إذن وما كان النبي أن يخون أن يغل هذا معنى إخبار، لكن وما كان النبي أن يغل هذا نهي، إياكم، لأن هناك من يفعل ذلك، هناك من يخون، فيقول إياكم وما كان النبي أن يغل، لا تسرقوا لا تخونوا طالما أنه النبي بين أظهركم صلوات ربي. طيب هل تجوز الخيانة مع غير النبي؟ أيضا لا تجوز الخيانة، محرمة مع النبي وغيره، ولكن هنا جاء بها كما يقول أهل العلم للتنبيه لغيره أو لحادثة معينة، وهي أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى المعارك أن أحدهم أخذ من الغنيمة شملة، شملة عباءة بشت، أخذها من الغنيمة قبل قسمتها ثم مات قتل، فقالوا هنيئا له الجنة، قال لا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. إن الشملة، وهي يعني شيء تافه لا قيمة له، شيء بسيط، شنو عباءة، ماذا معه، ذهب ولا أخذ بعيرا، أخذ شملة بشت عباءة، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ما فيه، لأن هذا من الغلول، غير الغل، الغل الحقد، كسر الغين هذا الحقد، الغل نحن نتكلم عن الغلول بضم الغين أو فتحها، الغلول أو الغلول. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، يعني لا تبوق وتصدق، لا تسرق وتتصدق، وإنما إذا أردت أن تتصدق فمن كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الله أكبر. بغض النظر ماذا غل، شيئا بسيطا شيئا عظيما يأتي به يوم القيامة. ولما جاء ابن اللتبية للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أرسله إلى يعني جمع الصدقات اللي هي الزكوات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمه الصدقات فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الرجل فيأتيني فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أو لا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يأخذ شيئا ليس له فيه حق إلا لقي الله يوم القيامة، ولا أعرفن أناسا يأتون يوم القيامة ومعه بعير بعير له رغاء، نعم معه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ألا قد بلغت صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يحذر أي شيء تأخذه ليس لك فيه حق تحاسب عليه يوم القيامة. وهذه رسالة حقيقة، يعني فليسمعها من يسمع. هؤلاء الذين يبصمون يمشون في العمل، أو قاعد ببيتهم ومدير يقول له لا تداوم، أو الوزير قال له لا تداوم، أو عضو مجلس أمة ماخذه عنده ويقول له قاعد ببيتكم، أو روح ادرس برا والمعاش يجي، كل هؤلاء داخلين في هذا الموضوع. أو النساء التي يعملن وجالسة في البيت ومسجينها على دعم العمالة، كل هذه الأشياء الناس ماخذينها على وناسة، يجيني راتب وأنا جالس في بيتي ونايم مرتاح. لا والله ما أنت نايم ومرتاح، لا تحاسبن على هذا كله. تريد معاش، تريد راتبا، اعمل. يقول لا، هم المدير قال لي قاعد ببيتكم. ما في مدير قاعد ببيتكم خل المدير يعطيك معاش أبدا. ما في شغل، انتقل ابحث عن عمل فيه شغل. اتق الله وخذ المال بحقه. إن أخذت مالا ليس لك فيه حق لتأتين يوم القيامة مع هؤلاء. الذي يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فيراها الإنسان أشياء تافهة. شاة هو قاعد ياخذ 1000 دينار أو 2000 دينار كل شهر مدة 5 سنوات، كم شاة؟ كم تحمل على ظهرك لأجل لعاعة من الدنيا مكتوبة لك أصلا؟ رزقك هذا كله مكتوب، ومستانس تدرس ومسجل موظف، أو جالسة في البيت مسجلة موظفة، أو المدير قال لا تداوم، أو يبصم ويمشي يروح البيت ويلعب، وداخل نادي ومدري إيش وبصم ويمشي وكذا. كل هذا مال حرام الناس يأكلونه، فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى. والمشكلة أن بعض هؤلاء له أسرة يوكلهم حرام، أولادك يأكلون الحرام، ثم نقول ندعو ولا يستجاب لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. ليس الحرام فقط أنك تسرق من الناس، أنت تسرق، هذه سرقة، هذا أكل مال بالحرام. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نجتهد في أعمالنا، ونأكل لقمة حلال حتى يبارك الله لنا فيها سبحانه وتعالى. قال ومن يغلل يأتي بما غله يوم القيامة، ثم أي في ذلك اليوم توفى كل نفس ما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، تمشي مثقال ذرة، الذرة النملة الصفراء الصغيرة اللي ما لها وزن، يحاسب عليه الإنسان. ثم قال وهم لا يظلمون، ما في ظلم في ذلك اليوم. صلى الله تبارك وتعالى العافية، صلى الله تبارك يرحمنا وإياكم، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أموالنا وأنفسنا وأولادنا. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.